بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس سنن الله عز وجل في عباده، وما زلنا نتكلم عن السنة التي تقضي بصفح الله عز وجل عن الذنوب التي لا هدر فيها لحقوق العباد. نحن نتحدث في هذه السنة، طبعا هذه لها مفهوم مخالف، يعني الباري عز وجل يؤكد في محكم تبيانه أنه يغفر الذنوب جميعا. وعلمنا من الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي والذي قبله أن هذا إنما يتعلق بالذنوب التي تكون بين العبد وربه، أما تلك التي فيها ظلم للآخرين، أكل مال الغير، سب الغير، قذف الغير، يعني المعاصي التي تتضمن ظلما للآخرين، فلا يدخل في هذا العموم، هذه المعاصي لا تدخل في هذا العموم، وإنما يتوقف صفح الله عز وجل عنها على أن يؤدي إلى صاحبه، يؤدى إلى صاحب الحق حقه، أو إلى أن يسامح ويصفح عن العاصي. هذا ما ذكرناه. طيب، في عدة استشكالات وأسئلة نصفي من خلالها هذه القاعدة أو هذه السنة التي يتعامل مولانا جل جلاله على أساسها مع عباده. قلنا إن صفح الله سبحانه وتعالى عن الإنسان المذنب الذي ارتكب معصية أهدر فيها حقا من حقوق الله يتوقف على التوبة. وقلنا إن الإنسان الذي ارتكب المعصية لسائق ضعف، لأن نفسه الأمارة تغلب عليه، لا لاستكبار أو عناد، لا بد أن يتوب، وأوضحنا ذلك، وشرعنا من خلال هذا الكلام بيان الله عز وجل القائل وهو ينقل لنا حواره مع إبليس، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قلنا معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين آمنوا بعبوديتهم لله ووضعوا هذه العبودية من موضع التنفيذ حتى ولو ارتكبوا المعاصي ليس للشيطان سلطان عليهم. لماذا؟ لأن عبودية هؤلاء الناس مستيقظة بين جوانحه، إذا ارتكب المعصية وانتهى منها لابد أن تحمله مشاعر عبوديته لله على أن يتوب. بجوز بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد عام أو بعد عامين، لن يرحل عن هذه الدنيا إلا وهو نادم وتائب. فهذا معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. السؤال الأول الذي قد يسأله كثير من الناس هو: أرأيت إن تاب هذا الإنسان العاصي عن معصيته ثم رجع إليها ثانية إلى هذه المعصية أو إلى معصية أخرى، هل يقبل الله عز وجل منه التوبة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا دواليك؟ هذا سؤال يتطارحه كثير من الناس ويواجهني به كثير منهم. الجواب عن هذا: المسألة منوطة بصدق التوبة. إذا كان العاصي آب إلى الله بصدق وتاب توبة استشعر من خلالها بالندم على ما فعل والعزم على أن لا يعود، إذن توبته مقبولة، حتى ولو عادت نفسه إليه وتغلبت عليه فعاد إلى ارتكاب تلك المعصية أو معصية أخرى. العبرة فيما يتعلق بقبول التوبة المتكررة أو عدم قبولها، الصدق أو عدم الصدق. يعني إذا كانت التوبة التي نطق بها العاصي عبارة عن أنه قرأ في القرآن أن التائب لو رجع مرة ثانية إلى ارتكاب المعصية الله سبحانه وتعالى يقبل له توبته مرة ثانية ومرة ثالثة، فوضع في اعتباره خطة أنه بيرتكب المعاصي، كل ما انتهى من المعصية بيتوب وبيرجع تاني خطرة بيعصي وبيرجع بيتوب بيرجع بيعصي بيرجع، يعني وضعها خطة. هلا هي مو توبة، هذا اسمه كما قال العلماء مكر، يمكر الله عز وجل والله لا يمكر به، عقابه كبير. هذا لو عاد ولا ما عاد أصلا توبته الأولى غير مقبولة لأنها ليست توبة، هي خداع، يخادعون الله وهو خادعهم. أما إذا كانت توبته نتيجة ندم حقيقي وثمرة عزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية أبدا، وتاب بهذا الشكل، ثم إن نفسه الأمارة بالسوء تغلبت عليه ولم يستطيع أن يتحرر من سلطانها فعاد إلى المعصية، هنا الباري يقول مو أنا ولا سيدنا رسول الله، يقول الباري عز وجل إن توبته الثانية مقبولة لأنه صادق. وإذا عاد المرة الثالثة إلى المعصية، نعم، لكن بعد توبة صادقة وعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية كمان تكون توبته مقبولة وهكذا. طيب من أين فهمنا هذا من كلام الله؟ من قوله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كلمة أواب على وزن فعال صيغة مبالغة من آيب، كلمة آيب ماذا تعني؟ آب إلى داره يعني رجع. هذا ما توعدون لكل أواب يعني لكل رجاع إلى الله. متى يكون الإنسان كثير الرجوع عن الله؟ إذا كان كثير الشرود عن الله، وإلا لا يقال عنه رجع. الإنسان الذي عصى الله مرة ثم تاب واستطاع أن يتغلب على نفسه الأمارة فلم يرجع بعد ذلك إلى المعصية، بنقال عنه رجع؟ ما بنقال، بنقال عنه راجع، رجع مرة واحدة وانتهى. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بحديث قدسي معروف صحيح، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه: أذنب عبدي ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا آخر، إما نفس الذنب أو ذنب آخر، فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا، هو نفسه يعني، أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثالثا ويقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما يشاء، فقد غفرت له. لاحظوا معنى هذا الكلام، إياكم أن تفهموه على خلاف حقيقته. يعني إذا كان صادقا في توبته، عازما على أن لا يرجع إلى الماصي، لكن نفسه الأمارة بالسوء تشده إلى الماصي ولا يستطيع انفكاكا عنها، ولكن كان صادقا في توبته، مهما تاب توبة صادقة ثم تغلبت عليه نفسه، ثم تاب توبة صادقة ثم تغلبت عليه نفسه، مهما تكرر ذلك فأنا أغفر له. هذا معنى قولي: فليفعل عبدي ما يشاء. يعني ما دام بهذا الشكل، لكن لا يقولن قائلا: والله هذا باب للفرج، أنا إذا سأفعل كل ما يطيب لي فعله من المعاصي وأتوب ثم أفعل ما تدعوني نفسي إليه من المعاصي ثم أتوب، وهو الكلام بسيط. هل هذا يدخل في كلام سيدنا رسول الله نقلا عن ربه؟ معاذ الله، هذه من أكبر الجرائم التي تزج صاحبها قبل موته، ربما في الكفر. طيب، إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. لكن طبعا يعني الإنسان الذي هيمنت يعني مشاعر عبوديته لله على قلبه، هذه المشاعر بتولد عنده الخوف، بيصير الخوف ورغبات النفس بيتقاوموا، الخوف وغريزته الشهوانية بيتقاوموا. بجوز مرة تتغلب شهوته، لكن في مرات تانية مخافته من الله هي التي تتغلب. أن تجد عبدا دائما غرائزه هي التي تتغلب، ينعم على مخافته لله، فهو دائما من معصية لمعصية لمعصية، وعم يتوبته بصحيحة، لكن قل ما تجد ذلك. ممكن مرة مرتين ثلاثة بتكرر، لكن أن لن يستشعر كيانه الخوف من الله أو الخجل، لكن الخجل من الله. قال له للرب: يا ربي والله أنا بحقك لقد تبت ولن أعود إلى هذه المعصية، أنا آسف وأنا ندمان. بعدين يرجع تاني خطرتك في المعصية، ماشي الحال، مرة تانية صار، وثالثة ورابعة وخامسة، هذا لا يتأتى. نعم. طيب، في سؤال آخر طرح يعني أكثر من مرة، يقول القائل: طيب تاب أو لم يتوب هذا الإنسان، من شأنه أن يرتكب المعاصي لا استكبارا ولا عنادا، لكن بسبب أن غرائزه الشهوانية مهيمنة عليه، ما تربى. التربية مهمة جدا، لم يتلقى من التربية ما يفطمه عن المحرمات. طيب،

يغفر الله لكل من آب مؤمنا. ولذلك سيدنا رسول الله كلفه في الحديث الصحيح لأبو هريرة أنه روح يبشر الناس وقال له خذ هاي حذائك علامة على أنني قلت لك هذا. من اللي وقت منعه بتذكروا؟ سيدنا عمر. قال له لك والله لعند النبي. قال له يا رسول الله الناس بتتواكل بعدين إلى آخره. وهذا ما نستيقنه. نعم. لكن هل هذا الذي نستيقنه من شأنه أن يزجنا في الإباحية وفي أخذ الحظ في ارتكاب المحرمات، ولا من شأنه أن يملأ قلوبنا حبا لله؟ من شأنه أن يملأ قلوبنا محبة لله وتعظيما لله وحياء من الله. واضح كيف؟ هذا هو الإنسان المؤمن بالله حقيقة. لما بيشوف انه كرمه بهذا الشكل، رحمته بهذا الشكل، بيقعد يستحي منه وبيحبه. لما بيحبه محبته بتخلي بقى يقلع يقلع. لو انه يعني الله غفر له، حياؤه بيمنعه من الاستمرار. واضح كيف؟ مين اللي بيقول يلا خذ حظك؟ الانسان الذي لم يعرف ربه. يتحرك لسانه بكلمة التوحيد، ولكن لا توجد جذور لهذه الكلمة في قلبه. نعم. هذا ممكن أنه يستغل هذه الأمور يرتكب ما يشاء. هذا ليس هذا في ضمان أنه إذا مات يرحل بهذه العقيدة لا إله إلا الله؟ لا، ليس سهل أن يموت الإنسان وهو يقول لا إله إلا الله. المهم أن الإنسان الذي هيمنت عبوديته لله على قلبه، واضح كيف؟ مآله إلى المغفرة قولا واحدا. لأن هذا الإنسان ستحمله عبوديته لله إذا زلت به القدم وارتكب المعصية، تحمله على التوبة. عظيم، لا شك في هذا ولا ريب. وإذا لم تحمله على التوبة وما كان في استكبار، نعم، كذلك المأمون، المأمون كما ذكرنا قصة أبو نواس، أن يغفر الله عز وجل له. أما الإنسان اللي بيسمع هذه الصفات لله عز وجل أن رحمته سبقت غضبه، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مستحيل إذا كانت عبوديته لله موجودة بكيانه يقول يلا يلا لكان خلينا نكسبها ونرتكب. معناته هذا مو عرفان ربه عز وجل. إذا عرف ربه يخجل من ربه. ولو عرف انه انا اذا ارتكبت المعصيه لك والله الله بيغفر لي اياها، ما بيرتكبها، خجلا من الله. اذا كان ربي عز وجل عم يقول لك انا بغفر لك وبرحمك وبرحمك وكذا والى اخره، بتقول يلا لانتهز الفرصه. معرفتك لله تستلزم حبك له، وحبك لله يبعثك على الحياء منه. لذلك سيدنا الفضيل بن عياض هو كان قاطع طريق وكان يعني مرتكب، تاب وأصبح من كبار الأولياء، من كبار عباد الله الصالحين. ذهب إلى الحج يوم عرفة، الناس كلها عم تدعي، هو كامش هيك وحاطط إيده على خده ويتأمل ويفكر بحزن شديد مهيمن عليه. لما هب الحجيج للرحيل إلى منى مساء، قام هو الآخر، نعم، قال كلمة واحدة، قال أي رب وخجلتاه منك حتى ولو عفوت عني. شوف العبد هيك يقول شو، قال له وخجلتاه منك حتى ولو عفوت عني. عم يتذكر المعاصي وتذكر ربه لك هالإله اللي عرفت لك شلون كنت انا عم بعصي، شلون كنت عم ارتكب، وشلون كنت انا وهو يعلم أن الباري غفر له، لكن في هون شيء غير الخوف من العذاب، في الحب، في الخجل، الحياء من الله سبحانه وتعالى. أيضا في إشكال آخر أيها الإخوة، قد يقول قائل إن هذه السنة التي شرحناها وأوضحناها تتعارض مع قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كيف بعض الإخوة بيفهموها الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه؟ الكبائر معروفة، السبع الموبقات حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جنبتموها السيئات يعني المعاصي الصغيرة منتجاوزها يعني منغفر لكم اياها. شو المفهوم المخالف؟ إذا لم تجتنبوا الكبائر فإن ارتكابكم لهذه السيئات الصغيرة ستسجل عليكم ولن تغفر لكم. مو هيك المفهوم المخالف؟ لأنه شرط للتوبة اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نقول لا، هذا المفهوم، هذا الفهم غلط. المنطوق الآية هو إذا اجتنبتم الكبائر قولا واحدا، ربنا ألزم ذاته العلية بأن يغفر لنا الصغائر. أما إذا ارتكب زيد من الناس الكبائر بيغفر له الصغائر، ما بيغفر له، هذا مسكوت عنه. ما في مفهوم مخالفون، واضح كيف؟ هذا مسكوت عنه. هلا هو ألزم ذاته بأن يغفر لعباده الصغائر ما داموا مجتنبين الكبائر، ما في زنا، ما في قتل النفس بدون حق، ما في قذف، ما في عقوق الوالدين، ما في، مفهوم هذا الكلام؟ فإن ارتكب شيئا من الكبائر هل يغفر الله الصغائر أم لا؟ هالحالة مسكوت عنها، مسكوت عنها. نرجع فيها لوين؟ لقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن المفهوم المخالف هنا معطل، مو دائما مفهوم مخالف. هلا شوفوا ربنا عز وجل قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان في صدر الإسلام كان في رقوات، كان بعض الرجال عندهم رقيقات بيجبر الرقيقة اللي عندهم تروح مارس البغاء مشان تجيب له مصاري. فالباري قال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هلا هون في شرط قال إن أردنا تحصنا، هل هذا شرط له مفهوم مخالف؟ يعني بنقول لا، أما إذا لم ترد الفتاة تحصنا فلا حرج في أن تدفعها إلى المعصية، هيك معناتها؟ لا، وضع كيف؟ فما في مفهوم المخالف معطل هنا، مو دائما في مفهوم مخالف. نعم، هذه الحقيقة أيضا ينبغي أن نتبينها. كذلك هنالك من يستشكل هذه السنة من خلال قول الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طيب كيف نوفق بين قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبين قوله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ لأن كلمة مرجون يعني مرجاؤون، متروكون، لأمر الله. في تعارض بين الآتين بحسب الظاهر ولا لا؟ في تعارض. هناك تأكيد بأن الله يغفر الذنوب، هنا يقول الله عز وجل نعم هؤلاء الآخرون الذين ارتكبوا السيئات مرجعون لقرار الله، وقرار الله قد يقضي بعقابهم وقد يقضي بمغفرتهم. كيف بدنا نوفي بين الآية وبين السنة الإلهية اللي عم نشرحها والمأخوذة من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ الجواب هو ما قاله علماء التفسير، أن هذه الآية وآخرون مرجون لأمر الله إلى آخره إنما نزلت في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو تبوك، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع والثالث نعم هلال بن أمية. واضح كيف؟ فهؤلاء تخلفوا، والباري سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده صلى الله عليه وسلم أنه يقاطعهم ويأمر أصحابه بالقطيعة تأديب دنيوي لهم. فعن هؤلاء يقول الله عز وجل هؤلاء الثلاثة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، إما يعذبه وإما يتوب عليهم في دار الدنيا مو يوم القيامة. واضح كيف؟ 50 يوم تم كل واحد منهم بيته بعيد عن أهله وبعيد عن أصحابه، ما حدا عم يحاكي. طيب شو آخر تام؟ فالباري عز وجل بيّن للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هدولي نتيجة أمره في دار الدنيا، ياما على طول بتموا هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيخلي حدا يحاكيهم لحتى يرحلوا من هذه الدنيا وأخيرا الباري بده يغفر لهم، وإما يتوبوا عليهم. فالمسألة ليست ذات علاقة بالآخرة، أظن الكلام واضح. الباري هكذا قال، ثم تبين أن الله عز وجل قد غفر عنهم، قد غفر لهم نعم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذا كلام واضح، إذن الجواب واضح. طيب بقي سؤال أيضا، هذه الأسئلة كلها لملمتها وهنالك من يعني يسأل عنها، ما مصير من كانت معصيته إهدارا لحقوق الناس ولم يتمكن هذا العاصي من إعادة الحق لصاحب الحق؟ يعني ما قصر، المهم أن هذا الإنسان ندم وتألم وعزم على أن يعيد إلى صاحب الحق حقه، ولكن حيل بينه وبين ذلك، إما لأنه ما في معه أو لأنه لم يستطع أن يتصل به ليستسمحه ومات على هذه الحالة، ما هو المصير؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، سأذكر الجواب لكنه ليس داخلا في قانون رباني نغمض العين ونسير على أساسه. المسألة كذلك عائدة إلى لطف الله ورحمته وحكمته، لكن أضعكم أمام حديث صحيح يرويه الحاكم في مستدركه ويرويه ابن أبي الدنيا وآخرون بسند صحيح. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه يضحك فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام رجلان جثيا من أمتي بين يدي الله عز وجل، هو يتحدث عن يوم القيامة، لكن في كثير من الأحيان القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يصوغ المستقبل، الفعل المستقبل بصياغة الماضي. ليش؟ للتأكيد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى، فإذا ما نفخ لسه ولم يتم الصعق بعد، لكن صياغة الفعل بالماضي ليؤكد البيان الإلهي أن هذا الأمر المستقبلي كأنه تم. فسيدنا رسول الله يسير على النهج الذي سلكه كتاب الله في القرآن. رجلان من أمتي جثيا بين يدي الله عز وجل، فقال أحدهما: أي رب، خذ من هذا ظلامتي، ظلمني، خذ لي حقي منه. فيطلب الله عز وجل من ذاك الظالم أن يرد عليه ظلامته. ظلمته كيف تغير؟ يعني يتنازل عن بعض حسناته له، ما في غير هيك، ما في عملة. فيقول: لقد نفدت حسناتي، شو بدي أعطي؟ فيقول المظلوم: فليتحمل من أوزاري، فليتحمل من أوزاري. بكى صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك يوم أليم يحتاج فيه الناس إلى أن يستعين الواحد منهم بأخيه بقريبه لكي ينزل عن شيء من معاصيه، يعني يخفف عن معاصيه. بكى عليه الصلاة والسلام. هل هو عم يتحدث عن نموذج، مو واحد بس، مليارات الناس بهذا الشكل يعني. فيقول له: رد عليه ظلامته. يقول: يا رب، لم تبق لي حسنات. يقول: فليتحمل من أوزاري. فيقول الله سبحانه وتعالى للمظلوم: انظر، يريه منظرا رائعا تنجذب إليه النفوس من مناظر الجنة ونعيمها. فيقول: أي رب، لأي صديق ولأي نبي هذا؟ يقول البالي سبحانه وتعالى: لمن يعطي الثمن؟ فيقول: وما هو الثمن؟ يقول: عفوك عن أخيك، عفوك عن أخيك. فيقول: أي رب، لقد عفوت عنه. يقول: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. ها، ما الذي فهمناه من هذا الحديث بالنسبة لهذا الإشكال؟ فهمنا أن مثل هذا الإنسان الذي ارتكب معصية أخذ أو أكل بها حقا من حقوق الآخرين ولم يتح له أن يرد إليه حقه أو أن يستسمعه فيسمع له، ما مآله؟ لا نستطيع أن نجزم. لكن عندما نسمع هذا الحديث الصحيح الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلب على الظن أن هذا الإنسان داخل في هذا النوع، لأنه هو حاول أنه يعني أكيد ندم ويرجع المبلغ مثلا من المال اللي أخذه، احتال على فلان، نهب من فلان، عمل كذا، حاول أنه يرجع له، ما كان يشوفه أو ما معه، واضح كيف، ومات قبل أن يعيد إليه حقه. المأمول من رحمة الله عز وجل أن يكون مآله إلى مثل مآل هذا الإنسان. يعني الباري عز وجل إنجاز التعبير هو اللي بيتدخل ساعته. هداك الظالم ما عاد بيه عنده حسنات، نوب، والمظلوم أيضا يريد من الظالم أن يتحمل عنه من أوزاره. فالباري عز وجل يرحم الظالم والمظلوم، بيرحموا الاثنين سوا. كيف تكون الرحمة؟ بهذه الطريقة، يملأ قلبه رغبة في أن ينال المكرمة التي يريه الله عز وجل إياها، هو شو بده انه يتمتع بهذه المكرمه، ولا نعم مانع لديه في ان يدفع ثواب هذه المكرمه الصفح عن هذا الانسان الذي ظلمه. لكن ما ينبغي ان نركن الى هذا الحديث، يجي واحد خدع الناس بالبيع والشراء وما اكثر ذلك، غش، نعم ارتكب محرمات، اغتاب، الغيبة الناس يتصوروا أنه من المباحات وهي من الكبائر، الغيبة من الكبائر، نعم. يسمع الحديث منك يا الله إيمان من بالك، الله بيغفر، ما سمعت الحديث شو بكرة الله سبحانه وتعالى نعم بيرحمنا وبيغفرنا وبيلهم المظلوم أنه يصفح. هل بيجوز احنا نحط في هذا الاعتبار؟ هذا ان قلت هذا فقد حكمت على نفسك بالخروج عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التألي على الله بشكل من الأشكال. نعم، نحن الآن انتهينا من هذه السنة، وهو صفح الله عز وجل عن الذنوب التي فيها إهدار لحقوق الله. أما الذنوب التي فيها إهدار لحقوق الناس فهي عائدة إلى الله عز وجل، وهي مبنية على المشاحة كما قال الفقهاء، وليست مبنية على الرحمة أو المسامحة بشكل من الأشكال. الواقع أنه أكثر الذنوب التي نتحملها في هذا العصر هو من النوع الثاني، ذنوب التي نحمل فيها أوزارا من حقوق العباد، وما أكثر من يستمرئون حقوق العباد، بيستمرئوا حقوق العباد، بل عندما يستلب الواحد منهم حقا من حقوق عباد الله عز وجل ينتشي بهذا الحق كالإنسان الذي ينتشي بكأس من الخمرة يشربها. مظبوط ولا لا؟ في ناس بيرتكب الموبقات، قتل النفس بغير حق، نعم، تخريب ممتلكات الناس بغير حق، عندما يفشو في رأسه ويرى أنه قد فعل شيئا مطربا، لو شرب كؤوسا من الخمرة ما بيطرب مثل ما بينطرب من إهدار حق عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. هدول بيدخلوا في هذا الحديث؟ معاذ الله، معاذ الله، هذا لا يتأتى بشكل من الأشكال. وقرأوا، كل واحد يقرأ بينه وبين نفسه سورة البروج، ورجعوا إلى خلفيات هذه السورة اللي أولها والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إلى آخر الآية. شوفوا خلفياتها، تعرفوا أنه الإنسان الذي يستمرئ حقوق عباد الله عز وجل ويحاول أن يستلبها، أن كانت مالا، إن كانت حياة، إن كانت قيما، إن كانت سمعة، نعم، يستمرئ ذلك، فهذا الإنسان معصيته خطيرة، وهذه المعصية ستؤول قبيل الموت إلى الكفر، هكذا قال العلماء، ستؤول إلى الكفر. لأنه إذا رحل الإنسان إلى الله وهو عاصي لكنه مؤمن، إيمانه ربما بيتغلب على المعصي، مشان حتى المعاصي تتغلب على الإيمان شو بيصير؟ إيمانه بيروح. وكم رأينا أناسا عند سكرات الموت أهلهم الأقربين ما يقول لك لا إله إلا الله، بيسمعوا إياها ما بيقولها ولا بيتحرك لسانه فيها أبدا بشكل من الأشكال، ويتخطفه الموت ويأخذ ملك الموت روحه ولا يتحرك لسانه بهذه الكلمة. هذا شيء خطير جدا. هاي ليش سببها في حال الصحو، كم وكم أساء، كم وكم أكل حقوق الناس وأهدر حقوقهم وتساهل في ذلك، ثم لم يعد الحقوق إلى أصحابها، تنتهي الأمور بهذا الشكل، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأي عمل صالح أكرمتنا به ووفقتنا إليه فقبلته منا، نسألك اللهم بهذا العمل الذي قبلته منا أن تستجيب دعانا وأن تجعله شفيعا لنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. أعد فرحة الأمن والطمأنينة والرخاء إلى ربوع شامنا هذه، بقدرتك على كل شيء استجب دعاءنا، برحمتك التي وسعت كل شيء استجب دعاءنا، بالعمل الصالح الذي وفقت إليه أي واحد منا فقبلته استجب دعاءنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.